www.betalnet.net. ضايع مني وين غايب عني، فاطمني انشغل بالي عليك. حيصيروا سنتين ما بتحكيني، انت نسيني هيك دون عنايك. ضايع مني وين طمني انشغل بالي عنك. حيصيروا سنتين ما بتحكيني، انت نسيت هيك بهون علي. لوين بروح وانت منك معي؟ يعني بدك كان يكون ضعيف.